فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يسلق شاة ورأى أنه لا يحسن السلق، فقال: تنحى أريك، يعني أعلمك كيف السلق. ومعلوم أن السلق يكون بعد الذبح بعدما تموت الشاة، فدحس بيده من بين الجلد واللحم حتى توارت إلى أبط إلى الأبط إلى أبطه صلوات الله وسلامه. فهكذا يعلمك ذلك. ثم ذهب وصلى ولم يذكر أنه توضأ، ولم يذكر أصلا، وهذا يدل على طهارة اللحم وطهارة الجلد وطهارة رطوبة اللحم. أما الدم فإنه جاء مقيدا نجاسته بأن يكون مسفوحا أو دما مسفوحا. المسفوح هو الدم الذي يخرج من العروق من الأوداج عند الذبح، فإن هذا نجس، وهذا هو المسفوح الذي يسفح، يعني يخرج بقوة، ولهذا شرع إخراجه من البهيمة المأكولة، لأنه سم واحتباسه يضر، يكون فيه من المضار ما هو معروف. وفي هذا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه من لا يحسن المهنة، حيث أنه لما رأى هذا الذي يذبح يسبح الشاة لا يحسن ذلك، لم يقل لفلان وفلان أرد كيف يسبح، بل باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على تواضعه، وأنه لا يستنكر عن الأمور التي فيها نفع للأمة ولأحد أمة. وهذا فيه نفع من ناحيتين: من ناحية هذا الفرد هذا الشخص، ومن ناحية تعليم أمته التواضع والتعاون والنفع، كونه يصنع أو يعين أخرقا على صنعته فإن هذا صدقة، فهو شرع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم فيه أن هذا مثل ما قلنا لا يلزم منه وضوء ولا حتى غسل العضو الذي باشر اللحم، ومثل ذلك ما إذا غسل اللحم، فاللحم قد يغسل إذا كان فيه دم أو فيه ما يوسخه، فإذا غسل فإنه لا يكون نجسا، الذي باشره يلزمه أن يتوضأ. قال رحمه الله: باب ترك الوضوء. معنى دحس هو إدخال اليد بين الجلد واللحم بقوة بقوة، وهذا يكون للسلق لسلق الشاء. قال: باب ترك الوضوء من مس الميتة. ترك الوضوء من مس الميتة. الميتة نجسة إذا ماتت، والميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني بدون تذكية، الذي يموت لنفسه لم يذكر مسمى ميتة، وهو نجس وحرام، أكله حرام، وكذلك هو نجس يجب الغسل منه لو مثلا لاصق شيئا. ولكن إذا كانت الميتة يابسة أو مس جلدها أو شعرها فهذا لا يؤثر، فإن هذا على الصحيح أن الشعر طاهر وإن كان ميت، لأن الشعر لا دخل له في اللحم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أشق ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له؟ وساق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق من بعض العالية، العالية هي عالي المدينة، وكان هناك فدخل السوق يعني راجعا من العالية، فوجوا الناس كنفتيه، كنفتيه يعني عن جانبيه، يمشون عن يمينه وعن شماله، وهكذا كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن يمشي أصحابه خلفه، وقد نهى عن هذا وقال إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، يعني كون الناس يمشون خلف الإنسان فيه شيء من تكبر الإنسان، كأن الذي خلفه خدم له، فلهذا نهي عنه، والرسول كان يكره هذا، ولهذا كان أصحابه يمشون عن يمينه وعن شماله صلوات الله وسلامه عليه. والكنف القرب، ولكن هنا تني لأنه عن اليمين وعن الشمال، فوجد جديا أسك ميتا. الجدي هو ولد العنس الصغير، والأسد هو الذي لا أذن له، لا ليس له أذنين، أو أذناه صغيرتان، أو أذناه لاصقتان بجلده، والمقصود هنا صغير الأذنين، فأخذ بأذنه الصغيرة ورفعه وقال لمن معه: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ فقالوا كلهم: لا نحب ذلك. وليس هو قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، فقالوا: لا نحب أن يكون لنا بشيء، لو كان حيا وهو أسد فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عندكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عندكم. هذا جدي ولد عنه صغير ميت معيد، من الذي يحب أن يكون له مال يتمول هذا الميت هذا الجدي؟ هل فيه أحد يحب هذا؟ لهذا قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا نحب أن يكون لنا بشيء ولو كان حيا، لأنه أسد يعني معيد، فكيف إذا كان ميتا؟ مع ذلك يقسم صلوات الله وسلامه عليه أن الدنيا أهون على الله من هذا عندكم. ليس هذا هينا عند الناس؟ هذا يترفع الناس عنه إذا وجدوه عند بيوتهم يأنفون من ذلك حتى يبعد عنه. فالدنيا بهذه المثابة، فهل العاقل مثلا يؤثر أن يكون هذا مالا له فضلا عن أن يكون مقصوده وحياته مقصورة على مثل هذا؟ إذا كان عاقلا فهذا لا يجوز أن يكون، لكن المشكل ما أكثرنا غير عاقل، لأننا نؤثر الدنيا على الآخرة، نحب الدنيا حبا جما وننسى الآخرة إلا أن يشاء الله. فهل نكون عقلاء بهذا الفعل؟ لا نكون عقلاء بذلك، بل نكون مجانين حقيقة، مجانين. لماذا؟ لأن هذه الحياة زائلة عن قرب، ما بينك وبين نهاية هذه الدنيا إلا لحظات، فيقال فلان مات، ثم بعد ذا ماذا يكون؟ أقرب الناس إليك أولادك وأخوانك، كل ما يسألونه أن يذهبوا معك إلى أن يوالوك في القبر، هذا آخر العهد بك، ثم ينسوك بعدها، لا المال ينفعك ولا الأقارب تنفعك، وإنما الذي ينفعك هو عملك إذا كنت مقدما عملا صالح. لهذا جاء في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتبعه إذا مات تبعه ثلاث، يرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. أما الأهل والمال فهم يجهزونه فقط ويورونه في التراب ثم يرجعوا، والذي يبقى معه العمل سواء كان العمل صالحا أو فاسدا إنه يبقى معه، إما أن يسوءه ويحزنه عمله وإما أن يفرحه ويؤنسه. فقد جاء أنه يتمثل له عمله إذا كان صالح بصورة شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيأتيه ويقول أبشر بالذي يسرك، فيقول بشرك الله بالخير وما أنت، فوجهك الذي يبشر بخير، فيقول أنا عملك الصالح. فإن كان عمله سيئا جاء بصورة قبيحة ورائحة منتنة، وقال له أبشر بالذي يسوءك، فيقول وجهك الذي يأتي بالسوء وما أنت، فيقول أنا عمله. هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من العذاب في القبر. المهم أن الإنسان خلق للآخرة، ما خلق للدنيا، وإنما خلق ليعمل فيها، يزرع فيها الزرع الذي يقدمه وقت الحصاد، ووقت الحصاد هو حصاد العمر، نهاية العمر. وعلى كل، هذا الحديث يدل على أن الميتة في شعرها إذا لمست في شعرها أو مست في جلدها ظاهرا أنها لا تؤدي النجاسة، وبهذا استدل العلماء على طهارة الشعر، شعر الميت، وأنه مباح. لو أن الإنسان أخذ الشعر جزه بدون نكس يجزه من الميت وينتفع به فلا بأس به، وكذلك إذا مس جلدها ولم يصبه بلل منه فإنه لا يجب عليه أن يغسل، لأن هذا ليس فيه شيء يلاصق وليس فيه شيء يؤثر في جسمه لأنه يابس. قال رحمه الله: باب في ترك الوضوء مما مست النار. باب ترك الوضوء مما مست النار، وسيأتي بعد هذا قوله باب التشديد في ذلك، يعني أنه يجب الوضوء. وعادة المحدثين وأهل الكتب المصنفة في الحديث كالسنن وكذلك المصنفات التي تصنف على أبواب الفقه أنهم يعكسون، يعني يذكرون الأحاديث المنسوخة أولا ثم يأتون بعد هذا بلا حديث ناسخة. فمقتضى هذا أن يذكر الإمام أبو داود الباب الذي بعد هذا في مكان هذا، أن يقول باب الوضوء مما مست النار، مما مست النار، ثم بعد هذا أن يأتي بهذا الباب ويقول باب ترك ذلك أو نسخ ذلك. ولهذا العلماء الذين يتكلمون في الخلاف حدوا أبا داود من الذين يقولون بوجود الوضوء مما مست لهذا الصنيع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا دليل على أن أكل اللحم النضيج، وكذلك لو قدر أن إنسانا يأكل لحما ني، فبعض الناس قد يأكل كبد أو ما أشبه ذلك، فليس عليه وضوء. وليس هذا خاصا باللحم، بل كان في أول الأمر كل ما مسته النار يتوضأ منه ثم نسخ هذا، وهذا هو رأي الجمهور من العلماء لهذه الأحاديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة قطاعة هذه عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال طفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له ما له تربت يداه وقام يصلي زاد الأنباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. والضيافة هي أن يأتي إليه في مكانه إما لحاجة أو لزيارة أو لغير ذلك. والإسلام أمر بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. والجائزة لما سئل عنها قال ثلاثة أيام، يعني أن الضيف له ثلاثة أيام عند المضيف. ثم بعد هذا ينبغي للإنسان ألا يضايق، فما بقي فهي صدقة، إن سمح ببقائه وإلا فعليه أن يذهب. أما ثلاثة أيام فهي حق، حق للضيف عند المضيف، وسيأتي ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله. يقول فأمر بجنب فشوية، جنب شأت بيده، إذا قيل الجنب فالجنب ما تعلق باليد، أمر به أن يشوى. وفي هذا إسراع تقديم الطعام للضيف. ثم لما قدم أخذ شفرة فجعل يحز له، يحز للمغير. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الشفرة هي السكين الكبير، ففي هذا دليل على أن صاحب الطعام يخدم الضيف ويقدم له الطعام حتى على الخوان على السفرة، يحز له اللحم ويقدمه له فجعل يحز له. بينما هو كذلك إذ أتى بلال فآذنه بالصلاة فحلق الشفرة وقال ما له تربت يداه، يعني ما لبلال يأتي إلينا ونحن في هذه الحال ويأمرنا بالصلاة تربت يداه، يعني لصقت يداه في التراب، وهو كناية عن افتقاره عن الفقر. قالوا تربت يداه كما في الحديث الذي فيه ذكر الزوجة التي ينبغي أن يختارها الإنسان، إنما قال تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ومالها ولدينه، اظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا غالبا لا يقصد به الدعاء، وإنما هو عادة جرت على ألسنته كلغو اليمين، كأن يقول الإنسان مثلا الأمر الفلاني كذا ويقول الآخر لا، يقول بلى والله، يقول الآخر لا والله. مثل هذا هو لغو اليمين، وهذا الدعاء مثله لأنه لا يقصد حقيقة الدعاء. ثم قام وترك الطعام، قام إلى الصلاة. يقول وكان شاربي قد وفر، يعني زاد، فقصه على سواك أو قال ألا أقصه لك على سواك، يعني أنه يضع السواك على البشرة ثم يقص من فوق السواك الشعر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذا مثل ما مر معنا أنه جعل يبحث في الشاة يسلقها للغلام، فهو يقص شارب المغير. وكثير من الناس يستأنف عن مثلها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، مما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه عنده من التواضع ما يليق بالعبد، فليس ملكا وليس متكبرا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه لا يجب الوضوء من الأكل الذي طهي بالنار سواء كان لحما أو غيره. إذا أكل الإنسان مأكولا وقد توضأ فليس واجبا عليه أن يعيد الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو القدوة والأسوة. وفي هذا دليل على أن الإمام ليس كالمأموم. لماذا في مثل هذا في مثل هذه الحال؟ لأنه جاء أنه إذا قدم العشاء تبدأ به قبل الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا ترك الطعام، فهل يكون هذا معارضا لذاك؟ الجواب أن هذا أخص. ولهذا قال العلماء إن الإمام ليس كأفراد الناس، لأن الإمام يحبس الناس من أجله، فلا ينبغي له أن يحبس الناس ويبقى يأكل حتى ينتهي من الأكل ويفرغ ثم يذهب يصلي، بخلاف الفرد أحد الناس، فإنه إذا كان محتاجا إلى الطعام فلا ينبغي أن يترك الطعام ونفسه تتوق إليه يشتهيه ونفسه متعلقة به، بل عليه أن يقضي حاجته من الطعام ثم بعد هذا يذهب إلى الصلاة، فما أدرك صلى وإن كانت صلاة الجماعة قد انتهت وصلي، وليس عليه في ذلك ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها. هذا كثير من العلماء قال هذا خاص بالصائم لأنه هو الذي يكون جائعا، فإذا حضر العشاء قبل العشاء قبل صلاة المغرب فيقدم العشاء يأكل حتى يشبع، ولكن ليس خاصا به، كل من كان محتاجا إلى طعام سواء صلاة المغرب أو صلاة الظهر أو غيره وقد حضر الطعام بين يديه وأقيمت الصلاة فإنه يأكل حتى يدفع الحاجة وتصبح نفسه لا تتعلق بهذا الطعام، ثم بعد هذا يذهب إلى الصلاة. وكذلك غير الطعام، إما مثل إذا كان الإنسان ظمآن يحتاج إلى ماء أو كان عنده نوم شديد فلو ذهب للصلاة لم يعقل الصلاة أو مثلا يغلبه النعاس عليه أن ينام قليلا حتى يذهب النوم ثم يقبل على صلاته فارغ القلب مقبلا عليها، لأن المقصود من الصلاة ثمرة الصلاة ولبها هو الخشوع وحضور القلب. وكذلك كل ما يشغل الإنسان كأن يكون عنده شيء مثلا لو تركه لتعلق قلبه به يخاف أنه يؤخذ ويذهب يصبح قلبه مشتغلا وهو في صلاة، فينبغي أن يقضي هذا الشيء بأن يودعه المكان الآمن، أو مثلا إذا كان عنده طعام يطهى أو خبز أو ما أشبه ذلك لا يتركه على النار فتتعلق نفسه به وقلبه يشتغل به. المقصود أن هذا ليس خاصا بالأكل، بل كل ما أخذ بشغل القلب ينبغي للإنسان أن يفرغ قلبه وأن لا يأتي للصلاة إلا وهو فارغ البال مقبلا عليها. ولكن ليس معنى هذا أن ينام ويترك الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا لا يجوز. من ترك صلاة حتى يخرج الوقت فقد جاء بابا من أبواب فات، قد جاء قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. طيب، يقول المفسرون من السلف أضاعوها ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما معنى ذلك اضطروها عن أوقاتها. ما عليه شيء صل ولو ما. مرض ليل يجب عليه أن يتوضأ ويعد الوضوء دائما يعني هذا دائم يخرج منه دائما. إذا كان الإنسان يخرج من أحد السبيلين من قبله من ذكره أو من قبله شيء سواء بول أو غير بول وكان هذا مستدين فإنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي على حسب حاله وإن خرج ليس عليه شيء. الأفضل أنه ينام قليلا حتى يذهب النعاس. ولو تنشط طير النعاس وقد تنشط بالحركة وذهب هذا النعاس تنشط بالحركة وذهب النعاس. قالت عن سنة الصلاة سنة الصلاة لنا هي جائزة مش سنة الصلاة ما تقيم الصلاة تنفل تنفل لو قيمت الصلاة هي صلي الفرض وما عاد يمديها تصلي السنة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة لا يجوز للإنسان أن يدخل في صلاة جديدة في صلاة نفل. وأما السنن فهي الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل العشاء وركعتان بعدها وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب يسأل عن هذا هذه راتبة لازم. ما هي لازمة ولكنها سنة إذا فعل الإنسان فله أجر وإن تركها فليس عليه شيء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. هذا أيضا يدل على أن الذي يأكل طعاما مسته النار سواء كان لحما أو غير لحم ما يجب عليه حتى غسل يديه. فإذا صلى ويداه فيهما أثر ذلك لأن المس لا يزيل مثلا الدهن الذي يصيب الإنسان من الأكل. فإذا صلى وذلك في يده فإنه لا بأس به. وهذا يدل على نفس ما يأتي من الأمر مما مست النار. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا مثله خير. ومعنى انتهش يعني أنه أخذ من الفتو بأسنانه. والنهش يقول اللغة إنه أكل اللحم بالأسنان بقوة بكل الأسنان. والنهس هو أكله بأطراف الأسنان. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. دعوته صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء بعد الأكل يدل على أنه ما كان على وضوء أولا. لو قدم له الطعام فأكل منه ثم حضر الصلاة الظهر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قام وصلى ثم بعد الصلاة جلس وأعيد الطعام مرة أخرى له فأكل منه ثم حضرت صلاة العصر فقام يصلي بدون وضوء بدون أن يتوضأ. فهذا يدل على أنه جائز أن يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد وأنه لا يجب عليه أن يتوضأ من أكل اللحم أو الطعام الذي طهي. وقد سبق أنه يجب أن يتوضأ من أكل لحم الإبل وهذا أخص من ما في هذا الحديث لأن الذي في الحديث جاء النص عليه أنه لحم شاة لأنه جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل على امرأة من الأنصار فأمرت بشاة فذبحت له أو فذبحت شاة له ثم قدمت إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر الحديث. وفي هذا دليل على جواز الأكل مرتين لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكل قبل صلاة الظهر ثم بعد الصلاة أعيد له الأكل فأكله، فإما أنه لم يكمل أكله قبلا فجيء به فكمل ذلك، وإما لأنه كان بين ذلك فصل فعادت المرأة ما فضل منهم، وقد جاء هذا صريح ببعض الروايات أنها جاءتهم بما فضل منهم فأكلوا ذلك. قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول. يقصد اختصار من الحديث الأول يعني حديث الشاهد حديث جابر، لأنه يقول على هذا إنه يجب الوضوء مما مست النار من أحاديث الآتية، ولكن هذا مذهب مرجوح ولا حديث تدل على أن هذا منسوخ. هذه الحديث التي تقدمت لنا هي أنه أكل حزة من الجم وأكل هو والمغيرة، ومنها أنه نهش من الكتف وأكل ولم يتوضأ، وهذا الحديث حديث جابر أنه أعيد له الأكل بعدما صلى الظهر ثم حضر الصلاة العصر فأكل ولم يتوضأ، وغيرها من الأحاديث كثيرة كلها صريحة في هذا. فلهذا صار الراجح الذي تدل عليه هذه النصوص وغيرها أنه أن ما يذكره الإمام أبو داود فيما بعد أنه منسوخ، وأن هذا في أول الأمر. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك وأتأول أبو داود أن هذا آخر الأمرين، ليس آخر الأمرين المقصود به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به آخر الأمرين في هذه الواقعة فقط، هذه الواقعة التي هي أكله بعد الصلاة بعدما صلى الظهر ثم صلى العصر ولم يتوضأ، فتكون واقعة عين، ولكن هذا ما ينفع حتى وإن كانت كذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ منها نفسه، فهي أيضا دليل على أن ما يذهب إليه ده صح، لأن هذا ليس صريحا، لم يصرح هو بذلك، وإنما فهم من تقديمه الأحاديث التي هي ناسخة على الأحاديث المنسوخ بالترجمة، يعني فهم هذا وهو فهم لا يتعين، بل الراجع أنه أن قوله كقول العلماء جمهور العلماء أن الأحاديث التي سيذكرها أنها منسوخة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. يقول كنت سابعة سبعة أو سادسة ستة، يعني واحدا من ستة أو واحدا من سبعة، أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار، فجاء بلال يؤذنه في الصلاة، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بلال هو المؤذن وهو الذي وكل إليه النظر في وقت الصلاة فيؤذن، فإذا اجتمع الناس خرج يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنه في الصلاة ثم يخرج إليه الرسول على أي حال كان، هكذا كانت عادته. فخرج لما جاءه يؤذنه من بيت هذا الأنصاري وفي طريقه مر على رجل له برمة على النار، والبرمة هي الإناء الذي يطهى به الطعام، وفي الأصل أنها تكون من طيب، ولكن تطلق على ما طهي به الطعام مطلقا سواء من طيب أو من غيره. فقال أطابت برمتك، يعني أطاب ما فيها، ومعنى طاب نضج. فقال نعم بأبي وأمي أنت، يعني إن أبي وأمي فداء لك. فأدخل يده صلوات الله وسلامه عليه في البرمة وأخذ بضعة، يعني قطعة منه، قطعة لحم، فأدخلها في فيه فجعل يلوجها يعلقها، فبقي في الطريق حتى وصل إلى المسجد وتقدم في الصفوف وهو كذلك. وهذا دليل على جواز الأكل من طعام الصديق إذا علم أنه تطيب نفسه بذلك، بل قد يفرح مثل هذا الرجل. وفيه دليل على جواز الأكل في السوق أيضا، الأكل في السوق لا بأس به، لأن أشرف الخلق صلوات الله وسلامه فعل ذلك. وفيه دليل على أن أكل اللحم أو الطعام الذي مسته النار لا يمنع من الصلاة ولا يوجب الوضوء، كما هو صريح الأحاديث السابقة. ثم هذا هل يكون فيه إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة؟ فهل هذا صدقة؟ ماذا يكون؟ الصدقة حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أوساق الناس، وإنما يأكل من الهدية ومن الهبة، فهذا هبة وليس صدقة، هذا من الهبة، والهبة معناها أن يقدم الإنسان شيئا له، إما تقربا إليه وتوددا، وإما يطلب بذلك العوض. ومعلوم أن الصحابة بل كل المسلمين لو قدر أن أحدا منهم يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكان هذا فخر له، يفخر بهذا ويفرح به، فليس هذا صدقة، فلا يعارض الحديث الذي فيه تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل الحديث دليل على الأكل ما سوى خلاف النهي، هذا ظاهر، هو يأكل وهو يمشي. ووتر ذلك عن داود الظاهري، يعني إمام الظاهرية. والمذهب الثاني عكس هذا، كله سوى لا فرق، كل ما مسته النار يقول يجب الوضوء من في هذه الأحاديث، هذه النصوص. والمذهب الثاني عكس هذا، أنه لا يجب وأن هذا منسوخ. والمذهب الثالث وسط، وهو أن الأمر للوضوء للاستحباب، الأمر للوضوء للاستحباب وليس للوجوب. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا أكل شيئا من الأطعمة يستحب له أن يتوضأ وليس واجبا عليه، فلو صلى بدون وضوء لا بأس بذلك وصلاته صحيحة ووضوءه لم ينتقل. هذا هو ملخص أحوال العلماء في هذا الباب. نعم، الراجح هو هذا، هو أنه منسوخ، أنه منسوخ. قال: باب في الوضوء من اللبن. المقصود بالوضوء هنا غسل اليدين والفم المضمضة، لأن هذا يسمى وضوء باللغة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال: إن له دسما. فهذا دليل على أن المضمضة تسمى وضوء، لأن فيها غسل الوجه غسل الفم، والغسل غسل اليدين غسل الوجه يسمى وضوء، لأنه من الوضاء.